جرحك يا قلبي يا قلبي مشكلة الزمن ولا شكيلك حبايبي أنا مش قادر أنا مش قادر أدلك لكن قادر أقول لك خليك حاضن دموع اوعى جرحك يزلك يا قلبي الزمان ينسينا اللي كان ابقى بفكر اللي خان وباع من غير ثمن حاضن دموعك اوعى جرحك يزلك حبيبي والزمن ورضي وجرحك يا قلبي حبيبي والزمن ولا اشيلك حبيبي.